كده عارف رفيعين، يطلع سلمة وينزل سلمة عشان تشتريها. السلمة دي ب$50 تشتري سلمة، هو ما فيش سلالم كفاية في الشوارع، ما فيش سلالم في بيتكو، لا تشتري السلمة دي عشان خاطر وزنك يبقى يبقى أحسن. فتبص تلاقي إدراك الألم وإدراك السعادة والروابط بتاعتهم، تدرك أنت بتربط إيه بالسعادة، وتكون إدراك إيجابي وتكون رابط إيجابي عشان تروح لها وتتمتع بيها. وانت بتدرك إيه بالألم ورابط إيه بالألم، اربط الألم في التدخين، اربط الألم في الغيبة، اربط الألم في النميمة، اربط الألم في السلبيات والحاجات السيئة، واربط السعادة في تقربك من الله سبحانه وتعالى، اربط السعادة من انك تقوم تصلي الفجر في وقته، اربط السعادة انك تكون أفضل إنسان لك وللي حواليك، اربط السعادة بانك تكون افضل مدير في حياتك، اربط السعادة بحياتك، اربط السعادة بالدنيا، اربط السعادة تبقى عارف الدنيا ممكن توصلك للآخرة، اربط السعادة بالحاجات اللي تنميك وتخليك تكمل رحلتك في طريقك الى النجاح. لغاية ما اشوفكم المرة الجاية افتكر انا احب اخلص بدي، ولا انت طولك ولا عرضك ولا وزنك ولا انت الاسم اللي دولك الناس، ادرك بقى، خلي عندك ادراك. بنتكلم على الادراك، ما تخليش حد يقول لك حاجه، لان انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ما تخليش حد يقول لك اي حاجه، قول له رايك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا، لان انا افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده من اول النهارده عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. ادرك، بنتكلم على الادراك، تدرك ان اللحظه دي ممكن تكون اخر لحظه في حياتك، فعيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل الأنبياء الصحابة والأئمة الصالحين، وبعدين عيش بالكفاح، إدراك أنك تكافح، أنك تقرأ، أنك تفتش، حسن نفسك كل يوم، ولما تحطها في الفعل وعارف أهدافك تحطها في الفعل، بتدرك أنك تكون ملتزم، بتدرك أنك مصر على هدفك، بتدرك أنك مرن في أسلوبك، بتدرك أنك منضبط وبتعملها باستمرارية باستمرار، وبتدرك أنك من أول النهاردة عيش بالحب وقدر قيمة الحياة. لغاية ما نشوفكم المرة الجاية إن شاء الله على الطريق إلى النجاح، ونتكلم على تكملة الإدراك، وبعدين هنخش بعد كده في الاحتياجات الـ10 للإنسان. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، وزع الحب حواليك، خليك تبقى حب، خليك منور لنفسك وللناس، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.